فهو اقصده لعلكم ترحبون. فايات البينات في كتاب الله يقرا عليها طالب قوي الدفعه العربيه وطالب الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع فضيله الدكتور عبد الفتاح الطاروسي القارئ والمقيم بقانون مركز الزائرين بمحافظه الشرقيه. هذا له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل بشكر. Thank you. Thank you. ويقدركم Lord.

Thank you.

صدق في إلهي فيما قلت وسعت فيما أحسنت وقلت وقولك الحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. آيات بينات في كتاب الله تلاها علينا قارئ قرية النشر العربية وقارئ الإذاعة القطرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أسمع فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطاروسي القارئ والمقيم بطاروس مركز الزاهدين بمحافظة الشرقية. كان معكم بتوفيق من عند الله الأعداد الصوتية ولنار الكهربائية وكثرة ظهور الضيافة المتنقلة تظهر دائما بنظام الحاج محمود عمد البرغوث في مدينة البرغوث. رقم التليفون 38-85-0-42 بالمكتب وتعريفهم مشكور جميعا.